بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن مندى رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد في المباحث التي خصصها لدراسة صفات الله جل وعلا، والكتاب الذي حققه وعلق عليه فضيلة الشيخ علي بن ناصر الفقيه جزاه الله خيرا، فقال: اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن مندة رحمه الله في كتابه التوحيد: باب آخر يدل على النظر من الله عز وجل إلى عبده وإعراضه عنه ووعده ووعيده في الإعراض عن من سخط عليه. الإمام ابن مندى رحمه الله تعالى ذكر مسائل الصفات، صفات الله سبحانه وتعالى، وأطلب وتوسع في ذكر الأدلة المتعلقة بإثبات صفات الله جل وعلا، وخاصة صفة السمع وصفة البصر. ولما جاءت هذه الصفة مذكورة في كتاب الله بأساليب متنوعة، مرة بإثبات الصفة قوله وهو السميع البصير، ومرة بإثبات صفة البصر بالرؤية وبالنظر، ومرة بنفي الرؤية ونفي النظر، لذلك تتبعها في كتاب الله وأوردها مبينا أنها أدلة تؤكد إثبات هذه الصفة لله جل وعلا، وأنها صفات تليق بجلاله سبحانه وتعالى من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل، وأن على المؤمن إذا سمع هذه الأدلة آمن بها وانقاد وسلم وأثبت هذه الصفات لله جل وعلا بما يليق بجلاله. فقال رحمه الله: اقرأ. قال: أخبرنا محمد بن يعقوب بن يوسف قال حدثنا جعفر بن محمد بن شاكر قال حدثنا حسين المروزي قال حدثنا جرير بن حازم عن الأعمش عن سليمان بن مسهر عن حرشة بن الحر عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فهنا أثبت أن ثلاثة أفراد من الناس لا ينظر الله إليهم، فنفى عنهم النظر، وهذا يلزم منه أن له نظر سبحانه وتعالى، وهو المعبر عنه بالبصر، وأنه السميع البصير، ولكن الله سبحانه وتعالى لا ينظر إليهم من باب الإعراض عنهم، حيث إنهم وقعوا في مخالفات، ومن أبرزها أن الأول منهم مسبل إزاره أو مسبل رداءه، بمعنى أنه يلبس ثيابا يجرها وتزيد عن حاجته على سبيل الخيلاء وعلى سبيل التكبر، فإن من هذا حاله وهو يريد بذلك أن يظهر الكبر ويظهر الخيلاء، فالله جل وعلا يمقته، والله سبحانه وتعالى يعرض عنه فلا ينظر إليه. نعم. شيخ زان، وهذا أيضا الله لا ينظر إليه، لأن الموجب للزنا وهو شدة الشهوة كانت قد انتهت وتجاوزته، ولكنه يتتبعها، ولكنه يقوم بها ويحرص عليها، مما يدل على زيادة فجوره وزيادة فسوقه، ولذلك الله تعالى يعرض عنه ولا ينظر إليه. نعم. وملك كذاب، وملك كذاب أي ملك جعله الله ملكا على أمته وعلى قومه، فبدلا من أن ييسر لهم الأمور ويعطيهم ويمكن لهم ويعدل بينهم يكذب، والكذب هذا يمقته في ملكه، فبدلا من الصدق الذي يدفع الناس إلى طاعته ويحمل الناس على قبول ملكه، لكنه يخالف ذلك فيكذب، ولهذا يمقته الله تعالى ويعرض عنه ولا ينظر إليه. نعم. وعائل مستكبر، عائل يعني شخص، عائل بمعنى فقير، ومستكبر يعني متعالي، جمع بين سوءي الخصلة الخصال، الحاجة والفقر والاستكبار والاعتلاء. نعم. انتهى الباب وباقي 5 دقائق. ها؟ انتهى الباب وباقي 5 دقائق. انتهى الباب؟ نعم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.